بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال في كتاب المغازي قال باب قتل أبي جهل. وكما سبق فالمغازي هي أو الغزو هو القصد، ويقصد به ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار سواء بنفسه أو بجيش من قبله، فهذا يسمى غزو. وسبق أن تكلمنا عن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأول غزواته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري قال باب عدة أصحاب بدر، والأبواب التي جاءت بعد ذلك كلها تتعلق بغزوة بدر. قال باب قتل أبي جهل، باب قتل أبي جهل. وقتل أبي جهل كان في أيضا معركة بدر، كان في معركة بدر. قال بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: فأخذ بلحيته فقال: أأنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: قتلتموه؟ قال باب قتل أبي جهل، يعني ما جاء في خبر قتل أو من خبر قتل أبي جهل. ولماذا هنا ذكر البخاري قتل أبي جهل مع أنه قد قتل من المشركين في يوم بدر كثير، قتل 70، فلماذا ذكر يعني أبو جهل على الخصوص؟ الجواب: لأن أبا جهل كان هو رأس المشركين، بل وكان رأسهم في غير الحرب حتى في أيام مكة، فكان هو الذي يحرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فرعون هذه الأمة. فكان أبو جهل أشد الكفار بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، وهو الذي أصر على أن يخرج جيش المشركين برغم نجاة القافلة، فقد أصر على أن يمضي بجيش المشركين، وله ما له من الشرور والمفاسد والحرب على الإسلام. فأبو جهل أحد صناديد قريش المجرمين الذين حاربوا الإسلام. فكان قتل أبي جهل ومقتل أبي جهل في يوم بدر، ذلك اليوم الذي نصر الله فيه الإسلام والمسلمين، وهزم الله فيه الشرك والمشركين هزيمة نكراء، إذ قتل من المشركين 70، وكان 70 من صناديدهم، يعني من كبرائهم وأشرافهم ويعني ساداتهم، وكان في مقدمتهم هذا المجرم اللعين الأثيم أبو جهل. واسمه الحقيقي عمرو ابن هشام، كان يدعى عمرو ابن هشام، وكان يكنى بأبي الحكم، كان يكنى بأبي الحكم، يعني اسمه عمرو بن هشام وشهرته أبو الحكم، يعني أبو الحكمة كلها والعقل، ولكنه كان غبيا متهورا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، ليس يعني أبا الحكم إنما هو أبو جهل، ولذلك صار اسمه يعرف في التاريخ بأبي جهل، حتى أن عكرمة رضي الله عنه ابنه الذي أسلم كان يقال اسمه في كتب أهل العلم، بل وبين الصحابة إذا ذكروا عكرمة قالوا عكرمة ابن أبي جهل، ولا يقولون عكرمة ابن عمرو، إنما يقولون عكرمة ابن أبي جهل، وهذا شرف لعكرمة لأنه نجا من كفر أبيه ولم يتأثر بتقليده. قال: باب قتل أبي جهل، أي كيف كان قتل أبي جهل. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ يعني من يأتيني بخبر أبو جهل، ماذا فعل وإلى أين يعني صار أمره، هل أبو جهل حيا أم قتل، هل أبو جهل يعني جريحا أو غير ذلك، ابحثوا لي في الأمر. قال: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ قال: فانطلق ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من بين من سمع، قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: فوجده قد ضربه ابن عفراء، ولم يقل قد قتلاه ابن عفراء، وذلك أن معوذ ومعاذ ابن عفراء، معوذ ومعاذ ابن عفراء كلاهما اشترك في مقتل أبي جهل، في مقتل أو في قتل أبي جهل، ولهم قصة ذكرها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان في يوم بدر، فذكر أنه أثناء القتال جاءه شاب عن يمينه فقال له: يا عم، أين أبو جهل؟ فإني علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني عازم على ألا يفارق سوادي سواده حتى يقتل أحدنا الأعجل، أو كلمة نحوه، أو حتى يكون الأعجل منا يعني مقتولا، أو كلمة نحوه. قال: ثم التفت فإذا شاب عن يساري، فقال: يا عم، أين أبو جهل؟ فإني كذا وكذا، وقال نفس ما قال الآخر. قال: فما لبث حتى مر أبو جهل بين الصف، فقلت لهما: هذا صاحبكما، صاحبكما اللذان تريدان، يعني ده صاحبكم الذي اللي انتوا عايزينه. فانطلق إليه فعلاه فضرباه فخر صريعا في الأرض رضي الله عنهما أجمعين. فخر أبو جهل صريعا فانصرف عنه رضوان الله عليهما، لعل ذلك ظنا منهما أنه قد قتل، انصرف عنه، لكنه لم كان لا يزال به رمق، فلما جاء ابن مسعود فوجده في الأرض جريحا في رمقه الأخير، فيقول: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، حتى برد يعني توقف عن الحركة تماما، صار لا يقدر على أن يقوم، فأخذ بلحيته، أي ابن مسعود، فأخذ بلحيته، هو مرمي في الأرض بقى، أبو جهل طبعا زي العياذ بالله البهيم في الأرض، فأخذ ابن مسعود بلحيته، وكان رضي الله عنه قليلا البدن نحيفا رضي الله عنه، فأخذ بلحيته ثم علاه كما في بعض الروايات، علاه يعني جلس على صدره، مسكوا بلحيته كده وقف على صدره بركبتيه ونحو ذلك. فقال: أنت أبا جهل؟ وابن مسعود يعرفه كويس، لأن ابن مسعود كان يعذب بيد أبي جهل، كان أبو جهل يعذب ابن مسعود في مكة، وكان يذيقه العذاب الشديد في مكة، لكن لعل ابن مسعود يقول له: أنت أبا جهل، من باب التيقن، ولا سيما أن الإصابة ربما أثرت في أبي جهل بدماء ونحو ذلك. فقال: أنت أبا جهل؟ فقال أبو جهل: وهل فوق رجل قتله قومه؟ وهل فوق رجل قتله قومه؟ يعني إنه أنت بتبحث عن سيد الناس، أنا سيد الناس، انظر أنا الرجل السيد الذي قتله قومه، كبر حتى وهو يعني يموت. في بعض الروايات قال ابن مسعود رضي الله عنه: فوجدته بآخر رمق، فوجدته بآخر رمق، فوضعت رجلي على عنقه، يعني كأنه هيدبحه بقى دلوقتي، فوضعت رجلي على عنقه، فقلت: أخزاك الله يا عدو الله أبا جهل. ابن مسعود بيشفي غليله منه، كان في مكة كان أبو جهل متسلطا على عبد الله بن مسعود وغيره من المستضعفين بالضرب والأذى والسجن وغير ذلك، ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو لما وجده علاه ووضع رجله على عنقه فقال: أخزاك الله يا عدو الله أبي جهل. قال: وبما أخزاني؟ قال: وبما أخزاني؟ يعني إيه اللي أخزاني؟ انظر إلى الفجور والعياذ بالله. وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال له، يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه وبيموت برضه أبو جهل: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا. شوف الكبر، كبر عجيب جدا، بيقول ابن مسعود: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا. أولا بيقول له ارتقيت لأنه ابن مسعود علاه برجله، ارتقيت يا رويعي الغنم، مش بيقول له يا راعي الغنم، لا ده انت كمان أصغر من كده. شوف انظر إلى الإجرام والفجور. ولذلك الحقيقة هذه الأمثلة يعني تحزن يعني النفس من أكثر من وجه. الوجه الأول أن هؤلاء يموتون على الكفر، على هذا الإصرار والعياذ بالله. وجه الثاني وهو أن هؤلاء يخلصون لقضيتهم الباطلة إلى هذا الحد، مستعد يموت هو الراجل في سبيل قضيته، على رأي واحد رأس والعياذ بالله رؤوس الكفر بيقول لك احنا مستعدين نقدم شهداء، انظر هو شايف انه هيموت شهيد في الوقت الذي ربما نجد بعض الصالحين من اهل الحق لا يفعل شيئا لقضيته، خامل نائم مسوف معتذر على الدوام. ولذلك عمر كان يأسى ويقول: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة، عجبت لجلد الفاجر، الفاجر عنده جلد، ايه ده وصابر كل ده والى اخر لحظة يقول ذلك. المشهد ده ايضا شبيه به مشهد من؟ مشهد حيي بن اخطب، تذكرون مشهد مقتل حيي بن اخطب ايضا رأس يهود بني النضير، وهو يقدم للقتل، يقدم للقتل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أو لا يزال البغض في قلبي لك، وبعدين يقطع الثوب بتاعه قطعا قطعا حتى لا ينتفع به أحد من المسلمين، ويقدم إلى القتل ويقول نلحق بالأحبة ونحو ذلك. إيه الجلد العجيب في الفجر والكفر ذا والعياذ بالله. فأحرى بذلك أهل الإيمان وأهل الحق. نعم. فهذا كان مقتل يعني أبي جهل لعنة الله عليه. ثم قال بسنده عن طلحة قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي قال البخاري بسنده عن طلحة قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش. وكما ذكرنا الصنديد السيد الكبير الشجاع يسمى صنديد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر. طوي بئر، بئر من أطواء بدر من أبيار الموجودة في بدر يعني. خبيث مخبث، بئر مهجور وكله كظرات. فألقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم 24 جثة. أبو جهل بقى وأشكاله فوق بعض، يرمي فوق بعضه في بئر أو قليب بدر، قليب بدر. طيب هنا تقول طب إذا كان هذا هو الحال طب لماذا لم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه هو ألقاهم هكذا في القليب؟ لا، لأن في وجودهم على ظهر الأرض ضرر، ضرر، ضرر معنوي وضرر حسي، لأن تعفن هذه الأجساد بعد ذلك يؤثر في الأجواء وضرر للناس. ولذلك حتى الكافر إن وجدنا، حتى الكافر الحربي في الحرب إن استطعنا أن ندفنه دفناه، نواريه في الأرض بس من باب نتن، نتن يوارى في الأرض حتى لا يؤثر يعني ضرر وجوده على ظهر الأرض. قال وكان إذا ظهر على قوم، أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم، أي يعني انتصر على قوم، أقام بالعرصة ثلاث ليال. العرصة هي المكان الذي كان فيه الجمع والاجتماع في الحرب، عرصة القتال مثل عرصات يوم القيامة. قال أقام ثلاث ليال. النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتصر على جيش ما يمشيش على طول، لا يغادر المكان مرة واحدة، إنما يقيم في المكان ثلاثة أيام، ثلاثة أو ثلاثة ليال. قال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى. قال وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه. يبقى ثلاث ليالي نوع من الردع والزجر والتخويف لأهل هذه المنطقة حتى لا يجترئون على المسلمين مرة أخرى. نعم. وأيضا تحسبا لرجوع المشركين أو رجوع هؤلاء القوم مرة أخرى. نعم. قال وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة أو شفة الركا فجعل يناديه. حتى قام على شفة شفة الركي، الركي الركي اللي هو يعني حرف البئر من فوق. قال فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيودع منطقة بدر. جاء فوقف عند قليب بدر اللي هو دفن فيه المشركين ورمى عليهم بعد كده التراب. قال فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان يا فلان. قال يقول يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ سبحان الله العظيم. يقول لهم أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ ألم يكن أفضل لكم أن تطيعوا الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قد وعدنا الله بالنصر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إن اللي هيكفر ويموت على الكفر سيلقى الجزاء والعقاب والنار، ذلك أن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، ويشعل القبر أو تشعل القبور نارا على الكافرين والمشركين. ولذلك قال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ طبعا هم في النار والعياذ بالله في قبورهم. قال فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ وفي بعض الروايات قالوا يا رسول الله كيف تكلم جيفا قد أنتنت؟ يعني أنت بتكلم جيف هل يسمعونك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني ماذا؟ هم يسمعونني أوضح من سماعكم أنتم لي، لأن الله أراد ذلك وأخبره أنهم يسمعونه. ولذلك هنا مسألة تنازع العلماء فيها، وهي هل يسمع الموتى الأحياء عند القبور أو نحوها، ولا سيما إذا خاطبهم الأحياء أو نحو ذلك؟ فالعلماء على خلاف، فمنهم من قال لا يسمعون مطلقا، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى لتنذر من كان حيا، وقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى. وفريق آخر قال بل يسمعون، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كلم على الصناديد الذين قتلوا وقال ما أنتم بأسمع لي منهم، أو كلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما أقول منهم. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا الذي قال في الميت إذا وضعه أصحابه في قبره قال وإنه ليسمع قرع نعال أصحابه حين يولون عنه مدبرين. فقالوا الميت يسمع من عند قبره ومن يكلمه أو نحو ذلك. وقول ثالث وهو الراجح، وهو التفصيل، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، لكن قد يسمع الله عز وجل بعض الموتى أو الموتى ما يشاء، ولذلك يسمعهم قرع النعال عندما يولي الناس عنهم، يسمعهم ربما قول بعض الناس إذا شاء سبحانه وتعالى كما أسمعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب شهود الملائكة بدرا، وهذا تبويب البخاري أيضا، باب شهود الملائكة بدرا، يعني ما جاء في شهود الملائكة بدرا، أي أنهم شهدوا معركة بدر، شهدوا معركة بدر. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله المدد والغوث، وأن المؤمنين قلة مع مواجهة الكافرين الكثرة كان النصر من الله عز وجل بأن أمد المسلمين والمؤمنين بجيش من الملائكة قاتلوا معهم فغلبوا المشركين. وهذا قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمدهم الله بألف من الملائكة، وقيل في بألف في أول المعركة، ثم زادوا إلى 5000 بعد ذلك، يزادوا إلى 5000 بعد ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى الجمعان وكان ما كان، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين وعلى الإسلام، فأخذ يدعو ربه ويلح في الدعاء حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم من على كتفيه، وحتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وحتى أشفق عليه أبو بكر وقال: يا رسول الله ألححت على ربك. فجعل صلى الله عليه وسلم يدعو، ومن بين ما دعا كان يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. لو دول ماتوا، لو دول قتلوا النهاردة، ما فيش مؤمنين تاني في الأرض غيرهم. فأخذ يدعو ربه ويناشده وينشده النصرة، حتى قال لأبي بكر: وقد حصل على وجهه صلى الله عليه وسلم بشائر وسرور، فقال: يا أبا بكر أبشر، قد جاءك النصر من الله، إني أرى جبريل ومعه الملائكة على ثناياه النقع قد أتى من الشعب، أو كلمة نحوه. إني أرى جبريل معه الملائكة، ملائكة لبس ملابس الحرب، على ثناياه النقع، على ثناياه النقع الغبار، تراب بتاع المعركة. جبريل جاي راكب الفرس والغبار على ثناياه من أثر أرض المعركة، فقال: أبشر يا أبا بكر قد جاءك النصر. فانطلقت الملائكة تقاتل مع المؤمنين، كما قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا فاضربوا منهم كل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اضربوا ضرب إرهاب وتخويف، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فوق الأعناق يعني فين؟ الرؤوس، الوجوه. يعني مع أنه يعني المسلم مأمور أنه إذا قتل يحسن القتلة، يحسن القتلة، لكن هنا في هذا الموطن ومعركة بدر أول معركة كبرى لابد من إرهاب المشركين، يقوم الضرب في الوجوه، السيف يخش على الوجه على طول أو على الرقاب. ولذلك كانت المعركة وهي تدور، يحكي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكنت أرى الرأس تندر والذراع يندر ولا أدري، واحد بقتله أفجأة ألاقي رأسه طارت، مين اللي ضربه؟ يقول: ولا أدري. وسبحان الله العظيم، حتى أن أحد هؤلاء كان يتتبع رجلا من الأسرة من المشركين حتى أسره، فجاء به عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أسرت هذا الرجل. فقال الرجل: لا، ليس هذا هو الذي أسرني، ولعله كان العباس رضي الله عنه، فقال: ليس هذا هو الذي أسرني، إنما أسرني رجل له وصف كذا وكذا ولا أجده في القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت، هذا ملك أمدك الله به. ده اللي مسكه لك ده كان ايش؟ كان ملك هو اللي كتفه لك وجابه لك لغايه عندك. فنزلت الملائكه تقاتل مع المؤمنين في يوم بدر، وهذا من نصر الله عز وجل. والملائكه جند من جنود الله تعالى، كما قال: ولا يعلم جنود وما يعلم جنود ربك الا هو. فالملائكه جند ينصر الله بهم عباده المؤمنين. وليس امر الامداد بالملائكه محصور او موقوف على زمن دون زمن، لا، بل الامر ماض، فمن شاء الله ان ينصره بالملائكه نصره، وهذا موجود الى يومنا هذا، الى يومنا هذا والحمد لله. حكى كثير من المجاهدين الافغان ايام الحرب الروسيه، حكى كثير منهم مشاهد تدل على وجود الملائكه، تدل على وجود الملائكة. فعلى سبيل المثال، أنا سمعت هذا بأذني من أحد كبراء المجاهدين في الثمانينات، فقال أنه كان قد وضع في ثغرة وإذا بدبابة من دبابات الأعداء تأتي إلى المكان الذي هو فيه، تأتي إلى المكان الذي هو فيه، وقد وصلت إلى مكانه وتكاد أن تصل إليه. فيقول: فدعوت الله وجعلت أنظر فلا أسباب عندي، فأخذت حفنة من تراب وقلت: إنك على كل شيء قدير. يقول: فألقيتها عليها فاحترقت. سبحان الله العظيم. وآخر يحكي ويقول: جاءت إلى أن وصلت بالقرب مني الدبابة فتعطلت فجأة، ووجدت من فيها خرجوا يرفعون أيديهم. سبحان الله العظيم. ولذلك فلا تستبعد يعني نصر الله سبحانه وتعالى بالملائكة وبغير الملائكة. أحد قادات الروس أيام الحرب الأفغانية قال في تصريح له ما يدل على وجود الملائكة، فيكلموه في مسألة الخسائر الكثيرة في الجيش الروسي، فجعل يقول: كيف أقاتل قوما تقاتل معهم الرياح والطين والمطر؟ أنا بقاتل ناس يقاتل معهم الريح والطين والمطر، الحاجات دي بتهزمنا هزيمة شديدة جدا. سبحان الله العظيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: باب شهود الملائكة بدرا. ثم ذكر بسنده قال: عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوه. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. جبريل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جنود النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وجنود جبريل من أصحابه من الملائكة. فجبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. يعني الملائكة طبقات بقى. برضو الملائكة أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن الملائكة طبقات، درجات. أفضل الملائكة الذين شهدوا بدرا، كما أن أفضل الصحابة هم أهل بدر. لذلك طبقات الصحابة يصنفها العلماء، أفضل الصحابة هم أهل بدر، البدريون اللي هم كانوا عبارة عن مهاجرين وأنصار، دول أفضل الصحابة البدريون. ويأتي من بعدهم الطبقات الأخرى كأهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة على ما يصنف العلماء. قال: ثم قال البخاري بسنده قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هذا ليس عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة هذا عكرمة صاحب ابن عباس، تلميذ ابن عباس من التابعين. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. هذا جبريل وصل، ملائكة المدد نزل من الله سبحانه وتعالى. هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، يعني جبريل يلبس ملابس الحرب، دليل على نزول الملائكة لنصرة المؤمنين. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الواضح في أصول الفقه. قولوا قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم.